الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فائدة. قال البهوتي في شرح المنتهى: ظاهر كلام المصنف أن التحصيب ليس بسنة، وهو أن يأتي بعد النفل من منى إلى المحصب، وهو الأبطح، ما بين الجبلين إلى المقبرة، فيصلي به الظهرين والعشاءين، ثم يهجع يسيرا ثم يدخل مكة. قال: وكان ابن عباس وعائشة لا يريان ذلك سنة، وكان ابن عمر يراه. انتهى باختصار وإيضاح. قلت: جزم جماعة بأنه سنة وقطأ به في الإقناع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ظاهر كلام المصنف أن التحصيب ليس سنة أو ليس بسنة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله على قولين، فمنهم من قال إن التحصيب سنة، والتحصيب هو النزول في المحصب وهو الأبطح، فقالوا إنه سنة. وهذا مذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وعليه أكثر أهل العلم. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل به فقال: إنا نازلون غدا بخيف بني كنانة. والأصل فيما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، لا سيما فيما يتعلق بالمناسك، الأصل أنه عبادة ونسك ويتأسى به. ثانيا أنه فعل الخلفاء الراشدين، فالخلفاء الراشدون كانوا يفعلون ذلك، ولولا أنه سنة لما فعلوه وواظبوا عليه. ثالثا أيضا مما استدلوا به على مشروعيته واستحبابه، أن فيه تذكرا لنعمة الله عز وجل، لأن هذا المكان اجتمع فيه أهل الكفر وتمالأوا وتواطؤوا على مهاجرة أو هجران بني عبد المطلب وبني هاشم، ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم وما أشبه ذلك، فيتذكر الإنسان هذه النعمة العظيمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إننا نازلون غدا في خيف بني كنانة، حيث تقاسموا الكفر أو تقاسموا على الكفر. وهذا القول أقرب إلى الصواب. والقول الثاني أنه ليس سنة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك على سبيل العادة، أي لأنه أسمح لخروجه كما في حديث عائشة. وممن ذهب إلى هذا كما ذكر المؤلف ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وقال إنه ليس سنة، وإنه منزل نزله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أسمح لخروجه. ولكن القول الأول أقرب، والمحصب هو الأبطح معروف، ومنه قول الشاعر يمدح زين العابدين: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. نعم. والتحصيب الآن يعني لا يمكن إنسان أن يحصب، بمعنى أن ينزل، إلا إذا مثلا كان في سيارة مثلا ووقف في المواقف، كان في مواقف ووقف فيها تحصيلا للسنة، أو كان هناك مثلا مسكن شقة يسكن فيها. نعم. لأن الآن مسألة وضع خيمة أو وضع قبة، هذا متعذر أو متعسر. ها؟ الأبطح بطحاء مكة، بطحاء قريش. ها؟ لا نهمين بطحاء في الأبطح، يعني ما بين لا، بطحاء قريش ترى حي آخر غير، لا هي الأبطح ما بين عند مقبرة المعلات، ما بين مقبرتين، يعني خلف مقبرة المعلات. نعم. فصل. وإذا فرغ الحاج من جميع أموره لم يخرج من مكة حتى يودع البيت بالطواف، ويسمى طواف الوداع وطواف الصدر، فهو واجب على كل من أراد الخروج من مكة ولو غير حاج، وإن طاف طواف الوداع ثم طيب. وإذا فرغ الحاج من جميع أموره لم يخرج من مكة حتى يودع البيت بالطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ويسمى طواف الوداع وطواف الصدر، فهو واجب على كل من أراد الخروج من مكة ولو غير حاج. وهذا أيضا مذهب الشافعي رحمه الله، حيث قالوا بوجوبه على كل خارج من مكة. أما غير الحاج ففي إيجابه نظر، وذلك لأن طواف الوداع وإن لم يكن نسكا فإنه من متعلقات النسك، فإيجابه على من لم يتلبس بالنسك حين قدومه إلى مكة فيه نظر. والصواب أن طواف الوداع لا يشرع إلا لمن خرج من مكة عقب نسك، سواء كان حجا أم عمرة. أما من قدم مكة بغير نسك ثم أراد الخروج فإنه لا يشرع أن يتعبد لله عز وجل بطواف الوداع. بطواف الوداع يقول نعم، ولو غير حاج وإن طاف طواف الوداع. طيب، وطواف الوداع حكمه على الصحيح أنه واجب، أنه واجب. أما في الحج فلا إشكال في وجوبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وقال ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. وأما في العمرة ففيها خلاف، فظاهر كلام فقهاء الحنابلة وكذلك الشافعية بل صريح أنه واجب، أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الحديث اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. ومن العلماء من ذهب إلى عدم وجوبه بالنسبة للمعتمر، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جميع عمره ولم ينقل أنه إيش طاف، ولكن يجاب عن هذا بأنه في عمرة الجعرانة مثلا لم يمكث، ولهذا رجع كبائت، رجع كبائت، طاف وسعى وخرج. ومن المعلوم أن المعتمر إذا طاف وسعى وخرج لم يجب عليه طواف الوداع إجماعا، وإنما طواف الوداع يجب على من مكث في مكة، فهمتم؟ وأيضا قالوا إن العمرة حج أصغر، فإذا كان واجبا في الحج فليكن واجبا في العمرة، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ليعلى بن أمية اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فكل واجب في الحج فإنه واجب في العمرة إلا ما أخرجه الدليل كالوقوف بعرفة والمبيت المزدلفة ورمي الجمار وما أشبه ذلك. وهذا القول من حيث ظاهر النصوص أقرب إلى الصواب، أقرب إلى الصواب، يعني أن طواف الوداع يعني ظاهر السنة يدل على وجوبه. نعم، إيش سيأتي إن شاء الله. نعم، وإن طاف طواف الوداع ثم اشتغل بغير شد رحم ونحوه أو أقام ثم أراد الخروج أعاده وجوبا، لكن لو لم يشتغل بعده أو اشتغل بشد رحله فقط، لأن الجمال بعد شد الرحل لم يسافر، لأن الجمال بعد شد الرحل لم يسافر ينتظر رفقته، وقد يتأخر بسبب ذلك زمنا طويلا، والحاج لا يمكنه ترك رحله والمعاودة للطواف، لأن الجمال قد تحضر رفقته ويسافر معهم ويترك ذلك الحاج فيعظم ضرره. فالظاهر أن هذا الانتظار لا يضر ولو طال، ولا يلزمه الرجوع، الله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، إذا طواف الوداع إنما يلزم من أقام بعد النسك، أقام إقامة، أما من أتى لنسك عمرة طاف وسعى وحضرته مكتوبة فصلى ثم خرج فهذا لا شيء عليه، المراد من أقام يعني مكث مدة. يقول رحمه الله وإن طاف ثم اشتغل بغير شد الرحل، يعني لو أنه قدر أنه طاف الوداع ودع ولكنه اشتغل بعد الوداع، يعني جلس نام وما أشبه ذلك، فيلزمه إعادة الطواف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، يعني الطواف، وهذا جعل آخر عهده بالبيت إيش النوم وما أشبه ذلك. لكن لو أنه طاف للوداع ومكث بعد الوداع ينتظر رفقة فهذا لا تلزمه الإعادة، لأنه حبس بغير اختيار منه. وهذا يقع كثيرا الآن في الأزمنة الأخيرة، تجد أن القافلة والحملة يذهبون للمسجد الحرام لطواف الإفاضة وطواف الوداع، فيقضي بعضهم أو ينتهي بعضهم من الطواف والسعي أو طواف الوداع قبل الآخرين، فتجد أنه ينتظرهم ربما ساعات، فانتظاره في هذه الحال لا يضر لأنه حبس بغير اختيار منه. أما لو كان مكثه باختياره، يعني ما كان باختياره مع تمكنه من الخروج، فهذا الذي يلزمه الإعادة. نعم، ومن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزاه عن طواف الوداع لحصول المقصود من كونه آخر عهده بالبيت الطواف، لكن لو نوى به طواف الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة، قلت ظاهره ولو كان ناسيا لطواف الزيارة. أما لو طيب، ومن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع لحصول المقصود من كون آخر عهده بالبيت، لأنهما عبادتان اجتمعتا فتتداخل، كمن دخل المسجد ثم أقيمت الفريضة فتجزئه عن تحية المسجد. لكن لو نوى به طواف الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة. وهذه مسألة لها أحوال. الحال الأولى أن ينوي طواف الزيارة فيجزئه قولا واحدا، والحال الثانية أن ينوي طواف الوداع فلا يجزئه، والحال الثالثة أن ينويهما جميعا، أن ينويهما جميعا بمعنى نوى طواف الزيارة وطواف الوداع. فهذا يحصل له الأمران، يحصل له أمران، كمن دخل المسجد وصلى ينوي الراتبة والتحية وسنة الوضوء، يحصل له أو لا يحصل؟ يحصل، لأن القاعدة أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس فإن أفعالهما تتداخل. وعلى هذا فلو طاف بنية الزيارة ونية الوداع يجزئه، لكن بشرط، يعني إجزاؤه وحصول الثواب بشرط ألا يسعى بعد ذلك. فإن كان سوف يسعى فلا يصح أن ينوي طواف الوداع، لا يصح أن ينوي طواف الوداع، وإنما ينوي فقط الزيارة. ولو نوى الوداع لم يحصل له ثوابه. فمثلا الإنسان لم يطف طواف الزيارة ولم يسعى سعي الحج، فذهب إلى مسجد الحرم وطاف ونوى بطوافه الزيارة والوداع، الزيارة والوداع، نقول هنا يحصل له ثواب الزيارة لكن ثواب الوداع لا يحصل. لماذا؟ نقول لأن طواف الوداع إنما يكون بعد الفراغ من النسك، وهو الآن لم يفرغ، بقي عليه السعي. لكن لو قدر أنه قدم السعي، يعني سعى ثم أراد أن يطوف، فلا بأس، لأنه حينئذ يصدق عليه أنه إيش؟ أنه جعل آخر عهده بالبيت، يعني أنه جعل الطواف آخر المناسك. ففرق بين هذه وبين هذه. نعم، واضح المسألة. إذن الإنسان إذا أراد أن أخر طواف الزيارة فإما أن ينوي الزيارة فيجزئه، وإما أن ينوي الوداع فلا يجزئه، وإما أن ينويهما معا فيجزئ ويحصل الثواب بشرط من جهة حصول الثواب ألا يكون بعد ذلك سعي. وعرفتم لماذا في مسألة طواف الوداع؟ لأنه كيف يثاب على شيء لم يأتي زمنه؟ متى يأتي زمن الوداع؟ بعد الفرغ من المناسك. ولو قلنا بذلك لقلنا إذن طف للوداع وأنت في قبل الرمي، يعني طف للوداع ثم اذهب ورمي الجمرات واخرج، ولا أحد يقول بهذا. نعم، قلت ظاهره ولو كان. نعم. نعم، يقول رحمه حتى ولو ناسي. نعم، إيش؟ لكن لو نوى به طواف الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة. ومن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع عنه. نعم، قلت ظاهره ولو كان ناسيا لطواف الزيارة، أما لو نوى طواف الزيارة فإنه يجزئه عن طواف الوداع. طيب، وقول قلت ظاهره ولو كان ناسيا لطواف الزيارة، لأنه لم ينوي، لأن طواف الوداع طواف الإفاضة ركن فلا بد من نيته. وهذا الظاهر له باطن، وهو أن بعض أهل العلم قالوا في مثل هذا إنه يجزئه ويقع الطواف عما في ذمته، عما في ذمته، فيقول يجزئ في هذا الحال ولو لم ينوي ويكون عما في ذمته. لكن الأظهر ما ذكره المؤلف رحمه الله أنه ما دام ناسي يلزمه الإعادة، لأنه لم ينوي هذا الطواف، وهذا الطواف ليس المسألة واجبا، له ركن من أركان الحج. نعم، أما لو نوى طواف الزيارة فإنه يجزئ عن طواف الوداع ولو لم ينوي في ظاهر كلامهم. نعم، لماذا؟ لأن المقصود حصل، وهو أن يجعل آخر عهده بالبيت. نعم، ففرق بين هذا وهذا. وأما إذا نواهما فقد حصل، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذا ذكر ثلاث حالات رحمه الله، نوى الزيارة ونوى الوداع ونواهما معا، لكن نواهما معا في وقتنا الحاضر مقيد فيما إذا لم يسعى بعد ذلك، فإن سعى فيجزئه الإفاضة تجزئ، لكن إثابته على طواف الوداع يعني يلزم، يعني لو أنه طاف للزيارة نوى الزيارة والوداع ثم سعى نقول الزيارة مجزئ ويكفيه عن الوداع، لكن ثواب طواف الوداع لا يحصل له، لأنه كيف يثاب على شيء لم يأتي زمنه؟ وإلا لقلنا في هذا الحال إنه يذهب في أول النهار ويطوف الوداع قبيل الزوال، ثم يرجع ويرمي ويمشي. كيف لا المسألة بالثواب، أما الإجزاء فيجزئ لأنه الآن قريب، لأن نجعل المسألة كمن قدم مكة طاف واعتمر وخرج، واضح ولا لا؟ يعني كيف الإجزاء؟ نقول يجزي، قدر أن هذا الرجل طاف وسعى، قدر أنه قدم معتمرا طاف وسعى وخرج، هل عليه شيء؟ لا شيء. مع أن الآن آخر شيء سعي، لكنه تابع للطواف. نعم. السلام عليكم. الآن ذهب الحملات في اليوم 13 يعني للمسجد الحرام، هل ينوون فقط طواف الإفاضة على هذا؟ يعني لا هم لونوا، حتى لو لونوا احنا كلامنا في الثواب، اما الإجزاء يجزئ، لكن في النية شيخ، في النية هم ينوون، بعضهم ينوي الوداع والإفاضة. نعم. اي الإجزاء مجزئ، يعني طواف الإفاضة صحيح ويثاب عليه، لكن إثابته على طواف الوداع لا تحصل. فمسألة الإجزاء وحصول الفعل حاصل، لكن كلامنا الآن يقول أنا نويت طوافين، هل يحصلان لي أو لا؟ إن كان هناك سعي لا يحصل، وإلا لقلنا بمثل هذا لقلنا أنه يجوز أن ترمي أو أن تطوف ثم تذهب للرمي، لأن السعي أيضا أشد من من من الرمي، الرمي واجب وهذا ركن. لكن إذا بقي عليه سعي ألا يقال له أنه للطواف الإفاضة فقط؟ لا، حتى لو نواهما ما هي مشكلة، اللي نواهما أحداهما حصل والثاني لم يحصل، يعني كلامنا في الإجزاء مجزئ ما في إشكال، لكن في مسألة الثواب لا يحصل. نعم. كيف؟ نعم، نقول هل يقال أن تقديم السعي أفضل؟ لا، الأفضل الترتيب، يرتب والحمد لله يحصل له، نعم، يحصل له الثواب. نعم، قصد ثواب الإفاضة، ثواب طواف الإفاضة. نعم. وإذا أراد أن يحصل ثواب يطوف ثانية الإفاضة للوداع، لو أن إنسان قال أنا أريد مصمم أن يحصل له ثواب طواف الوداع، فنقول تطوف الإفاضة ثم تسعى ثم تطوف للوداع. وإن خرج ولم يودع رجع وجوبا بلا إحرام مع قرب، وإن بعد عن مكة مسافة قصر فأكثر أو تعذر عليه الرجوع لم يلزمه ولزمه دم، ولا فرق بين العمد والخطأ لعذر أو غيره سوى الحائض، فإنه لا يجب على الحائض والنفس وداع ما لم تطر قبل مفارقة البنيان ينطهر. طيب، إذا خرج ولم يودع فما الحكم؟ ذكر الفقهاء رحمه الله أن الخارج من مكة، أن الإنسان إذا خرج من مكة ولم يودع فله ثلاث حالات. الحال الأولى أن يتجاوز مسافة القصر، تجاوز مسافة القصر، فهذا يستقر عليه الدم بمجرد تجاوزه، رجع أو لا، ورجوعه لا يفيده شيئا. الحال الثانية أن لا يخرج من مكة، يعني أن يخرج للوداع ولكن لا يجاوز مكة، يعني يذكر في البنيان أو بعد البنيان ولا يشق عليه الرجوع، فيجب عليه أن يرجع. والحال الثالثة أن يبعد دون مسافة القصر ولكن يشق عليه الرجوع، فهنا إن رجع سقط عنه الدم، وإن لم يرجع استقر عليه الدم. فهمتم؟ إذن الخارج له ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يتجاوز مسافة القصر قالوا فيستقر عليه الدم مطلقا، حتى لو رجع لم ينفعه لأنه بعد عن مكة. الحالة الثانية أن لا يبعد عن مكة، يبعد عن مكة ولا يشق عليه الرجوع، فيجب عليه أن يرجع، يجب وجوبا. والحالة الثالثة أن يبعد عن مكة دون المسافة ويشق عليه الرجوع، فهنا إن رجع أجزأه وسقط عنه الدم، وإن لم يرجع استقر عليه الدم. والصحيح هو القول والصحيح في هذه المسألة أن الحكم معلق بالخروج خارج الحرم، فإذا خرج خارج حدود الحرم استقر عليه الدم، لأنه خرج من الموضع الذي يتعلق به النسك، فمتى خرج عن الحرم استقر عليه الدم، ومتى كان داخل الحرم وجب عليه أن يرجع. نعم. ولا فرق بين العمد والخطأ لعذر من أول. نعم. وهذا القول قياس المذهب كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، أي أن نجعل الحكم معلق بمفارقة البنيان أو مفارقة الحرم، وأنه إذا تجاوز الحرم، إذا فارق الحرم، فإنه إيش يستقر عليه الدم ولا يرجع ولا يلزمه الرجوع. وأما قبل ذلك يعني ما دام أنه في حدود الحرم يجب عليه الرجوع، ويدلك على هذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. نعم. ولا فرق بين العمد والخطأ لعذر أو غير سوى الحائض، فإنه لا يجب على الحائض والنفساء وداع ما لم تطهر قبل مفارقة البنيان. شوف الآن الحائض علق الحكم بماذا؟ بمفارقة البنيان. فنقول الآن الحكم في الجميع معلق بمفارقة البنيان، فإذا فارق البنيان أو خرج حدود الحرم إيش استقر عليه الدم، وما قبل ذلك يلزمه الرجوع. نعم. هو الآن بنيان مكة الآن حول الحرم، يعني منتهى البنيان عند منتهى الحرم. نعم. كيف الميقات؟ لا ميقات يعني اللي بيروح المدينة إلى وصل المدينة، يعني قبل الميقات بخمسة كيلو يرجع 400 كيلو. لا خلاص الآن خرج من المكان، لا ما يقص، لأن لو قصته الآن يعني معنى ذلك أنه لو وصل إلى المدينة، الكلام من المدينة ميقاتهم ما هو ذو الحليفة، بقي على المدينة كيلو، لو رجع نفعه ولا أحد يقول بهذا. نعم. فإن طهرت قبل ذلك لازمها الغسل والوداع، فإن لم تقدر لعذر أو غير لازمها دم. نعم. فرع يسن له بعد طواف الوداع أن يقف في المنتزم ومن بين الركن الذي هو فيه الحجر الأسود وباب الكعبة، فيلصق به جميع بدنه ويقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سأل. والالتزام لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وربما عن غيره من الصحابة والتابعين، لكن عن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد. لكن ابن عباس رضي الله عنه من المعلوم أنه من فقهاء الصحابة، والقاعدة أن الصحابي إذا فعل فعلا ليس للرأي فيه مجال، فيقول له حكم الرفع. وعلى هذا أخذ العلماء بهذا الأمر وقالوا إن الالتزام سنة. نعم. حملتني على ما سخرتني من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت راضيا عني فازدد رضيت. غلط. رضيت. فإن كنت رضيت. رضيت عني فازدد عني رضا. فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن. يجوز وجهان، وإلا فمن الآن. ويجوز وإلا فمن الآن. مفهوم ولا؟ إذن هذا وإلا فمن الآن، ويجوز وإلا فمن الآن علي قبل أن تنأى عن بيتي عن بيتك داري. وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان. حتى كتابة تنأى خطأ. تنئي كذا ولا؟ وأيضا ليست همزة، كأنها سكون. نعم. وهذا أوان صرافي إن أذنت لي غير مستبدل. والغريب سبحان الله الكتاب هذا يعني يحتاج إلى خدمة ولم يختم تحقيقا، مع أنه يعني أقول جيد وفيه تحريرات جيدة، ولعل أحدكم معروف أنه لغوي وله حاشية على الفتن، شرح الفتن بن مالك لابن هشام وابن عقيل، وكان المفتش في وزارة المعارف، مكتوب عندكم في غلاف فتش العام اللغة العربية. إيه يعني له في تحقيقات مثل محي الدين عبد الحميد. إيه صح. لأن محي الدين ينقل الكلام السابقين حواشيه نقل، وهذا لا ينقل يعني بسلاسة. وهذا سببه يعني والله أعلم يقول فهم المادة. فهم المادة، الإنسان الذي يفهم الشيء ويهضمه هضما يستطيع أن يعبر عنه من جهة أخرى. والإنسان لا يكون فاهما أحيانا تجد أنه إيش يعقد الشيء، يعقد الشيء لأنه ينقله كما وجده. يعني أنا أضرب لكم مثال في الفرق بين الإنسان الذي يهضم المادة أو العلم الذي يتعلمه وبين الإنسان الذي يحفظ ولا يفهم ولا يهضم. يعني مثلا الآن لو فرضنا إنسان طباخ يشتغل في الطبخ وطلبت منه أن يعلمك كيف يصنع هذا الطعام، وهو ماهر سيعطيك إياها في كلمتين، اصنع كذا وكذا وكذا. ها؟ غير الماهر أو غير الهاضم تجد أنه يقرأ أحضر مقدار كذا، افعل كذا، افعل كذا، افعل كذا، افعل كذا، يعطيك مقادير، ها تعقد المسألة. هذا الفرق. الإنسان الذي يفهم يعني هضم الشيء سيستطيع أن يعبر عنه بطريقة ربما تكون أحسن من الطريقة التي قرأها. لعل أحد يقول يقيض الله له من يحققه يصلح رسالة بس شوي من. لكن يقول أنا أقول خلها هذا يصلح بحث تكميلي بيحقق، بس يلزمه أنه نسخ ما ذكر النسخ لي. تجدها في دار الكتب المصرية ومكتبة الأزهرية. قل لعل الله كتاب يحتاج إلى خدمة، تصحيح أول أو تصحيح، وثاني عزو ما فيه من الأقوال والنقلات، والثالث أيضا تخريج الأثار. ها التشكيل من مشكلة اللي يغرد نص، لكن المشكلة الخطأ. نعم قل رزق، هاي أقول تجعله يوافق لك عليه مرفوضة. طيب والله لو كان هذا كان نشير عليك به، لكن ما خرج شيخنا. إيش ولو كان نعم مشكلة، لا أقصد أنه قد يكون لا ممكن الكتاب خرج خلاص مدام ما خدم، ما خرج يعني خدم خدمة علمية، يعني كتابه شيء يحتاج إلى دراسة وتحقيق، دراسة المؤلف ومصادره في الكتاب، مزايا الكتاب، المؤاخذة عن الكتاب. ها إلا لا مو مشكلة، لا بس لا هذا في البحوث، أما في الكتاب هو الكتب المحققة لا ما يمكن، يعني الكتاب من أين يتغير؟ إيه هذا حقي. نعم اللي سمعنا يمكن الحين هذا أحد من طلاب لقى أقول سمعنا في الإنترنت وهو من طلبة الدراسة العليا، يمكن سجل الموضوع سجل، بس اليوم ما في دوام انتهى. وهذا أوان انصرافي، إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقوله وإلا فمن الآن يصح أن يقرأ بضم الميم وتشديد النون من المن وهو الإعطاء، وبكسر الميم وفتح النون مخففة حرف جر، ثم يأتي الحطيم أي تحت الميزاب فيدعو بما أحب، ثم يأتي زمزم فيشرب ويتضلع، ثم يأتي الحجر الأسود ويقبله ثم يخرج، فإذا ولى فلا يقف ولا يلتفت قاله الإمام، فإذا التفت رجع فودع استحبابا. وقال مجاهد إذا وصل، وهذا ليس الأصل، إذا ولى فلا يقف ولا يلتفت، أقول ليس الأصل، لو وقف يعني أطاف ووقف قليلا لا بأس، لو التفت لحاجة لا بأس. نعم. وقال مجاهد إذا وصلت إلى باب المسجد فالتفت ثم انظر إلى الكعبة وقل اللهم لا تجعله آخر العهد، ولا يستحب له المشي القهقرى بعد وداعه. وهذا أيضا استحبابه في نظر، يعني كونه إذا مشى ووصل إلى باب المسجد يعني باب المسجد التفت وقال اللهم تجعل لا تجعله آخر العهد. هذا يمكن الدعاء طيب يمكن يجعله في طواف الوداع يعني وهو يطوف طواف الوداع يقول اللهم لا تجعل هذا آخر العهد ببيتك. قال الشيخ ولا يستحب له المشي قهقرة بعد وداعه. قال الشيخ هذا بدعة مكروهة. وبعض العلماء قد يمشي قهقرة استحب ذلك قال لئلا يولي الكعبة ظهره فتعظيما للبيت يخرج القهقرة. بس مشكلة قلنا يخرج القهقرة كيف يصدم كيف الآن يلقى الدرج وصار فيه زحام كيف؟ أي لا هذا مسمى لم يخرج وداع. قل هذا ليس الأصل. نعم. وتدعو حائض ونفسا من باب المسجد. وأيضا دعاء الحائض والنفسا لا أصل له. فالحائض والنفسا يسقط عنهما طواف الوداع ولا يشرع لهما الدعاء. نعم. تتمة يسن دخول البيت بلا خف ولا سلاح نصا. فيكبر في نواحي ويصلي في ركعتين ويدعو بما حب فإن الدعاء فيه مجاب وتقدم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة دخل البيت وكبر في نواحي وصلى ركعتين كما في الصحيحين. ومن تأثر عليه دخول البيت فعليه بالحج فإنه منه كما ثبت في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها لكن قدره ستة أذرع. طيب يقول ومن تأثر عليه دخول البيت فعليه بالحجر فإنه منه لكن هذا على إطلاقه أيضا فيه نظر والصواب أن الذي منه من الحجر ستة أذرع مقدار بمقدار ستة أذرع يعني نحو ثلاثة أمتار لأن الذراع 44 سنتيمتر وشيء الذراع 44 سنتي وشيء إذا قلنا ثلاثة أذرع يعني 44 في كم في ثلاثة تكون كم يعني تقريبا 100 متر و 132 نعم 132 132 و132 هذه حوالي يعني 4 أمتار. نعم. ويقول كما ثبت في حديث السيدة عائشة يشوف المؤلف من وقتي وهم يقولون السيدة عجيب وهذا ليس الأصل يعني أقول كما ثبت في من حديث السيد فلان أو سيدنا فلان هذا ليس الأصل ولهذا كان يعني السلف رحمهم الله يذكرون الصحابة بل ويذكرون الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يقول سيد وسيدنا. وإنما وجب الطواف من خارجه جميعه احتياطا ويصح التوجه إليه في الصلاة فرضا كانت أو نفلا من مكين أو غيره إذا كان إلى قدر ستة أذرع وشيء من البيت وما زاد على ذلك فلا يصح استقباله إجماعا ولا يصح الفرض فيه كما لا يصح في الكعبة إلا إذا وقف بحيث لم يبق وراءه منها شيء ثم لو صلى الفرض في منتهى الحج أو على جدار فهل يصح؟ الظاهر نعم لأنه ليس من البيت إلا مقدار ستة أذرع وشيء كما قدمنا ويحتمل عدم الصحة للاحتياط الله أعلم. وقال ابن حامد الصحيح أن الصلاة في الكعبة على ظهرها صحيحة فرضا كان أم نفلا أما في جوفها فلأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين والأصل أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل وأما على ظهرها فلأن الهواء تابع للقرار لكن لو صلى في جوف الكعبة وبابها مفتوح متجه نحو الباب وليس هناك ما يستقبله فهذه فيها خلاف لأن بعض العلماء قال لا تصح الصلاة إلا إذا استقبل شاخصا منها. نعم. والمسألة ذكرها الفقهاء في شروط الصلاة. نعم. وأيضا ليس غير واردة الآن يعني المسألة. ثم لو صلى في منتهى الحج ولا جدار فهل يصح؟ الظاهر نعم لأنه ليس من البيت إلا مقدار ستة أذرع شيء كما قدمنا ويحتمل عدم الصحة للاحتياط والله أعلم. وقال ابن حامد لا يصح استقبال الحج وجزم به ابن عقيل وقطع به أبو المعالي في المكي وعند اللخمي من المالكية يصح استقباله مطلقا كالصحيح من مذهبنا وعند الحنفية والشافعية وأكثر المالكية لا يصح استقباله مطلقا لأن استقبال الكعبة ثبت بالدليل القطعي وأما كون الحج منها فقد ثبت بالآحاد فهو غير قطعي، فصار كأنه منها من وجه دون وجه، فيجب الطواف من خارجه ولا يصح استقباله في الصلاة. وهذا مبني على أن أخبار الأحاد إيش أو خبر الأحاد لا يعمل به، والصواب أن خبر الأحاد إذا ثبت فهو كالمتواتر من حيث العمل. نعم. تنبيهات: الأول، تستحب المجاورة بمكة المكرمة وهي أفضل من المدينة المنورة عند أكثر العلماء وجماهير الفقهاء، لحديث عبد الله بن عدي بن الحراء أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وهو واقف في سوق مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الإمام أحمد وغيره، وقال الترمذي حسن صحيح. والمنقول عن الإمام أبي حنيفة أنه كره المجاورة في مكة، بل بعض أصحابه منع منها كما في الفروع، قالوا لأنه لا يؤمن من فعل محظور فيها فيضاعف عليه العذاب ويفضي إلى الملل ويضيق على أهلها، ونقي عن الإمام. يعني هذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يستحب المجاورة في مكة، قال ما لي ببلد حسناته وسيئاته سواء، يتضاعف فيه الحسنات والسيئات، ولذلك رضي الله عنه خرج إلى الطائف، يعني بقية عمره في الطائف حتى مات فيها، والعلة بذلك خوفا من الوقوع في المحذور، أقول المحذور. وهذه المسألة يعني مسألة المجاورة أيما أفضل، المجاورة في مكة أو المجاورة في المدينة، للعلماء فيها أقوال، فمنهم من قال إن الأفضل مكة لأنها أكثر ثوابا وأعظم أجرا، والنبي عليه الصلاة والسلام شهد لها بالفضل: والله إنك لأحب البقاء إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، ولأن مضاعفة الصلاة فيها أعظم من مضاعفتها في المدينة. ومنهم من فضل المدينة، وهذا مذهب الإمام مالك. الأول مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، والثاني مذهب الإمام مالك رحمه الله، قالوا لأنها مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والقول الثالث في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أيضا قولا في مذهب الإمام أحمد، وهو أن المجاورة في بلد يقوى فيه إيمانه ويكون أكثر تقى لله أفضل، فالمكان الذي يكون فيه يقوى فيه إيمانه ويتعدى فيه نفعه أفضل. واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم هاجروا، خرجوا إلى الشام وإلى العراق وإلى مصر، لأن المصلحة في خروجهم أعظم، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية كما سيأتي. نعم. لكن كلامنا عند التساوي أو التقارب، لا ريب أن مكة أفضل. نعم. الله أكبر. الله بوئكيت. نعم. أقول غدا فيه، أخشى بعدين يكون بعد غد مشكلة. نعم. وقال شيخ الإسلام: المجاورة من مكان يقوى فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان. انتهى. قلت: وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وإلا فماذا ينفع المقيم في مكة مع فسقه وفجوره، وما يضر غيره مع كمال إيمانه وتقواه وبره؟ وقال الإمام مالك وجماعة: المدينة أفضل من مكة. قلت: وهذا الخلاف بحسب ما يظهر في غير الكعبة والحجرة، وأما هما فالكلام. وهذا الكلام قلت ظهر أنه ليس من كلام المؤلف، هذا من كلام صاحب الإنصاف، وذكر كلام العقيل هنا: الكعبة أفضل من الحجرة. إيه بس لا، كلام قلت: وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وإلا فماذا ينفع المقيم في مكة مع فسقه وفجوره، وما يضر غيره مع كمال إيمانه وتقواه وبره. قرن هذا يعني مرعن ليس من كلام المؤلف، وإنما هو من كلام صاحب الإنصاف. نعم يتأكد، شوف تراجعها. نعم. قلت: وهذا الخلاف. وهذا المشكلة يعني في مثل هذه الكتب أحيانا نقولات انتهى وقلت، فيداخل كلام، أقول يدخل الكلام بعضه مع بعض. قلت: وهذا الخلاف بحسب ما يظهر في غير الكعبة والحجرة، وأما هما فالكعبة أفضل باتفاق. قال شيخ الإسلام: لا أعلم أحدا فضل التربة على الكعبة غير القاضي عياض، ولم يسبق أحد ولا وافقه أحد. انتهى. قال العلامة بن عقيل: الكعبة أفضل من الحجرة مجردة، فأما والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها فلا والله، ولا العرش وحملته ولا الجنة، لأن بالحجرة جسدا لو وزن بها لرجح بها. انتهى. ولعل من فضل الكعبة على الحجرة أراد مجردة، ومن فضل الحجرة على الكعبة أراد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها، فيكون جمعا حسنا، والله أعلم. وهذه المفاضلة في الواقع ليس لها حاجة وليس لها داعي. نقول: الحمد لله، الكعبة فيها فضل وهي قبلة المسلمين، والحجرة النبوية يعني هي بذاتها كونها حجرة ليس فيها فضل، وإنما الفضل بزيارتها لكون النبي عليه الصلاة والسلام فيها، ولا حاجة إلى أقول هذه المفاضلة. نعم. التنبيه الثاني: كما جرى الاختلاف في فضل مكة والمدينة، جرى في فضل الصلاة فيهما، أي في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي مذهبنا وعند جماهير العلماء أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل، وهي بمئة ألف صلاة، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة. طيب يقول: في مذهبنا وعند جماهير العلماء أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل، وهذا هو الصحيح، لأن الأحاديث ناطقة بذلك صريحة في هذا الأمر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، وفي رواية إلا مسجد الكعبة. لكن النظر هنا في قول المؤلف: وهي بمئة ألف صلاة، هذا فيه نظر ظاهر، نظر ظاهر، والصواب أن يقال: وهي خير من مئة ألف صلاة. وفرق بين العبارتين. الغريب يعني أقول المؤلف رحمه الله من أهل العلم ولم يعني ينظر في لفظ الحديث. الحديث: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة، فقد تكون خيرا من 1500 2000 3000. فنحن نقول: وهي بمئة، هي في المسجد الحرام بمئة ألف، قيدنا هذا بالمئة، وإذا قلنا خير من مئة ألف قد تكون خيرا من 120 130 140 200 300، فضل الله واسع. وهذه دائما يا أخوان ينتبه لها، يعني المفاضلة كثير من الناس، بل من طلبة العلم بل من العلماء، تقول: ما فضل الصلاة في مكة؟ يقول: الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في غيرها بمئة ألف، هكذا بمئة ألف، وهذا خطأ. الرسول لم يقل مئة ألف، قال خير مئة ألف. ونظير ذلك لو قلت مثلا: زيد خير، زيد كعشرة رجال، زيد كعشرة رجال، أو قلت زيد خير من عشرة رجال، قد يكون يساوي 15 20 30. فقد ورد: صلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد هذا بمئة صلاة، وورد: الصلاة في المسجد هذا بألف صلاة، فتكون الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف كما قدمناه. وعند الإمام مالك: الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل، واستدل بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، أي فإنه يفضله بأقل من ألف، وبحديث آخر وهو صلاة في المسجد الحرام بمئة صلاة. قلت وما تقدم من التفضيل شامل للفرض والنفل. طيب والصواب كما تقدم أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل, الصلاة في المسجد الحرام أفضل لأن الحديث صريح في ذلك. طيب باقي مسألتان. المسألة الأولى يذكر المؤلف وهي هل هذه المضاعفة عامة للفرض والنفل أو أنها خاصة بالفرض. نقول هي عامة تشمل الفريضة والنافلة لعموم صلاة, صلاة نكرة فتشمل الفرض والنفل, فكل صلاة في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي فإنها تضاعف سواء كانت فريضة أم نافلة. نعم. وأيضا هذا عام للرجال والنساء. نعم. وما تقدم من التفضيل شامل للفرض والنفل وصلاة, وصلاة الرجال والنساء, لكن قال في الفروع والأظهر أن مرادهم غير صلاة النساء في البيوت, فإن صلاة المرأة في بيتها أفضل منها في المسجد الحرام, وإن النفل من الرجال والنساء في البيوت أفضل. انتهى. نعم. وهذا هو الصحيح, صلاة المرأة في بيتها حتى في مكة والمدينة أفضل من صلاتها في المسجد الحرام, لأن صلاتها في بيتها تضاعف كيفية وتلك تضاعف كمية. كذلك أيضا صلاة النفل في البيوت أفضل من أن يصليها في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي, والدليل واضح في هذا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة, وكان عليه الصلاة والسلام يصلي النوافل في بيته مع أن المسجد هو مما تضاعف فيه الصلاة, وقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فصلاة النافلة أقول النفل في البيت أفضل من كونه في المسجد. نعم. وبقية حسنات الحرم كالصلاة في أنها تضاعف بما ذكر, وذلك كقراءة وذكر وصدقة ونحوها. نعم. هذه مسألة يقول بقية حسنات الحرم كالصلاة في أنها تضاعف, وظاهره أنها تضاعف أيضا بالكمية, وأن الصدقة بمكة مثلا خير من 100,000 صدقة وما أشبه ذلك, وهذا فيه نظر, فيه نظر. والصواب في هذه المسألة أن المضاعفة في المسجد الحرام, المضاعفة في المسجد الحرام. أما بالنسبة للصلاة فلها حد محدود وهو ما ورد به الشرع, وهو أنها خير من 100,000 صلاة. وأما بقية الأعمال من صيام وصدقة وقراءة وما أشبه ذلك فهذه تضاعف, لكن ليس لها حد محدود, بمعنى أنه لم يرد الشرع بتحديد ثوابها, والواجب الوقوف على النص ولا يصح القياس في مثل هذا, لأن مسائل الثواب والعقاب ليس فيها قياس. إذن نقول الحسنات في حرم مكة تضاعف, لكن هل هذه المضاعفة لها حد محدود؟ نقول أما الصلاة فلها حد محدود لورود النص, وأما بقية الأعمال الصالحة فتضاعف, لكن الله أعلم بقدر هذه المضاعفة. وأما ما جاء في بعض الآثار صيام رمضان في مكة خير من 100,000 شهر, واعتكاف وصدقة درهم بمكة خير من 100,000 درهم كما روي عن الحسن وعن غيره, فهذه آثار لا تصح. إذن نقول الصلاة هي التي ورد بها النص, وما سواها أقول تضاعف لكن الله أعلم. نعم. ومن المسجد ما زيد فيه حتى مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصحيح. نعم. والزيادة لا حكم المزيد, من المسجد ما زيد فيه, فالمسجد الحرام كل زيادة تدخل فيه, فإذا زيد فهذه الزيادة لا حكم المزيد, بمعنى أنه يتعلق بها الحكم من الفضل والثواب. كذلك أيضا بالنسبة للمسجد النبوي على الصحيح, ولهذا قال المؤلف شف ومن المسجد ما زيد فيه حتى مسجد النبي على الصحيح, وإنما قال على الصحيح لأن فيه خلافا, والذي خالف في ذلك عالمان جليلان هما النووي من الشافعية وابن عقيل من الحنابلة, وقال إن الزيادة في المسجد النبوي ليس لها حكم المزيد, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي هذا, والإشارة تعين, واضح ولا لا؟ الإشارة تعين, فقالوا إنما زيد في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليس له حكم المزيد, لأنه عليه الصلاة والسلام عين بالإشارة فقال صلاة في مسجدي هذا. ولكن الصواب أن الزيادة لا حكم المزيد مطلقا, وهذا ما عليه أكثر العلماء، ولذلك قلت لم يخالف في ذلك إلا سوى أو سوى هذين العالمين وهما النووي من الشافعية وابن عقيل من الحنابلة، وإلا جمهور العلماء، وقد يكون محل اتفاق أن الزيادة لا حكم المزيد في المسجدين. قال: وهل المضاعفة في نفس المسجد أو في جميع الحرم؟ خلاف، يعني فيه خلاف، والأول أقوى دليلا، يعني أن المضاعفة خاصة في المسجد، وهو ظاهر كلام الحنابلة، ظاهر كلامهم أن المضاعفة تختص بالمسجد دون بقية الحرم، وإن كان في بقية الحرم فضل، يعني فيها فضل، لكن المضاعفة التي هي خير من 100,000 هذه خاصة بالمسجد، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، إلا مسجد الكعبة. وسبب الخلاف، سبب هذا الخلاف، ما المراد بلفظ المسجد الحرام؟ ما المراد بلفظ المسجد الحرام؟ هل المراد به الحرم عموما أو المراد به خصوص المسجد؟ فمن العلماء من قال إن المراد بالمسجد الحرام عموم الحرم، فإذا قيل المسجد الحرام فالمراد ما كان داخل الأميال، ومنهم من قال إن المراد بالمسجد الحرام إيش؟ الحرم، المسجد خاصة. الأول نستدل بأدلة، منها أن الله عز وجل قال: إنما المشركون يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام، يقربوا المسجد الحرام، والمراد لا يقربوا الحرم، ودل هذا على أن المراد بالمسجد الحرام عموم الحرم، عموم الحرم. ومن قال بأن المضاعفة خاصة بالمسجد استدل بأدلة، منها قوله تبارك وتعالى يعني مع الحديث: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوف أن يبلغ محلة، أصدوكم عن المسجد الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة في عام الحديبية كان يدخل الحرم، كان مضطربا بين الحل والحرم، فإذا حان وقت الصلاة دخل الحرم. ولو قلنا إن المراد بالمسجد الحرام عموم الحرم لم يصح، لم يصح وصدوكم عن المسجد الحرام، مع أنه متمكن يدخل ويخرج، فتعين أن يكون المراد بالمسجد الحرام المسجد، فالمسألة فيها خلاف. نعم. التنبيه الثالث: حكم صيد الحرم مكة زادها الله شرفا، حكم صيد الإحرام حتى في تملكها فلا يصح أن يتملكه ابتداء بدون إرث، فقولنا ابتداء احترازا من الاستدامة، فإن الحرم لا يمنعها، مثل ما لو دخل الحرم أو أحرم لا أقرب ظهر المسجد، خصوص المسجد، ولذلك يعني يدلك على هذا: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. المسجد الحرام، ما المراد بالمسجد الحرام في شد الرحل؟ بالاتفاق أنه خصوص المسجد، وإذا لا يجوز لأحد أن يشد الرحل مثلا لمسجد في عزية أو في العوالي، مما يدلك على أن المراد بلفظ المسجد الحرام خصوص المسجد. نعم. وأيضا حتى مسألة الإسراء، هم يستدلون قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، قالوا: والنبي عليه الصلاة والسلام أسري به من بيت أم هانئ وهو خارج المسجد، وهذا يدل على أن المراد بالمسجد الحرام العموم، لكن الثابت في الصحيح أنه أسري به من الحجر عليه الصلاة والسلام، وجمع بينهم ابن حجر رحمه الله فقال: إنه كان نائما في بيت أم هانئ فقام وأتى الحجر فأسري به منه، أسري به منه، حتى مسألة أنه أسري به من بيت أم هانئ الحديث فيه مقال، اللي ثبت في الصحيحين أنه أسري به من الحجر، وابن حجر أقول جمع بينهما وقال: كان نائما عليه الصلاة والسلام في بيت أم هانئ ثم أسري به فيها. والمسألة فيها خلاف، يعني الأقوال نحو 7 أقوال في المسألة فيما تضاعف فيه الصلاة، حتى بعضهم جعل عرفة تضاعف في المشاعر وعرفة. مثل ما لو دخل الحرم أو أحرم وفي مكة صيد فإنه لا يزول ملكه عنه ولو كان معه، وإنما لا يجوز له إمساكه، والحال هذه فتزال عنه يده الظاهرة فقط ويبقى في ملكه بحيث لا يجوز لأحد أخذه، وإن وجد آخذه فله أخذه منه بعد الخروج من الحرم وبعد الإحلال إن كان محرما، وقولنا بدون إرث احترازا عن تملكه بالإرث كما لو مات مورثه عن صيد فإنه يدخل في ملكه، أما لو اشتراه وهو محرم فإن كان في الحرم أو أخذه هبة ونحو ذلك فلا يدخل في ملكه ولم يصح البيع ولا الهبة. وهذه مسائل تسبقت لنا أنه يعني حكم صيد الحرم كحكم صيد الإحرام، أنه لا يملكه ابتداء إلا في إرث، يعني الملك القهري. ولم يصح البيع ولا الهبة ونحوها، إلا أن الحرم المكي يحرم صيد بحريه أيضا لعموم الخبر، فلو كان في الحرم بركة ماء فيها سمك لا يجوز صيده لكن لا جزاء فيه. وهذا هو الفرق بين صيد الحرم وصيد المحرم، يعني صيد المحرم يقول الله عز وجل يا أيها الذين لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال أحل لكم صيد البحر وطعامه، فصيد البحر وطعامه بالنسبة للمحرم حلال، لكن صيد الحرم حرام سواء كان بريا أم بحريا. وهذا هو الفرق بين صيد الحرم والصيد للمحرم. فمن قتل صيدا في الحرم كله أو قوائمه وهو قائم بسهم أو جارحة ضمنه، ولو كان القاتل خارج الحرم، ومثله لو قتله على غصن شجرة في الحرم وأصلها في الحل أو أمسكه في الحل فمالك ولده أو فرخه في الحرم فإنه يضمنه، أما لو كان الصيد قائما في الحل ورأسه في الحرم أو كان نائما في الحل وقائمه في الحرم فقدره لا يضمن. وكذا لو أرسل حلال الاعتبار بالصيد أو بالصائد، الاعتبار بالصيد، فإذا كان الصيد في الحل جاز وإن كان الصيد في الحرم لم يجوز. يعني لو أنه مثلا في الحرم وصاد صيدا في الحل جاز، لأن هذا الصيد ليس من صيد الحرم، ولو كان العكس كان الصائد في الحل وصاده في الحرم فلا يجوز، لأن هذا الصيد يضاف إلى الحرم. وكذا لو أرسل حلال كلبه إلى الحل على صيد فيه فقتله في الحرم، أو قتله غيره، أو رمى سهمه على صيد في الحل فقتله صيدا في الحرم لم يضمن، ومثله لو جرحه في الحل فمات في الحرم. قلت أما حدود الحرم فهي معلومة من أماكن مخصوصة بأنصاب في الطرق من الجهات الأربع، وهذا لا يعلم منه الحدود كلها في جميع عرضه، والظاهر أنه تعتبر المحاذاة لأبعد الأنصاب احتياطا، وإنه لو شك في الأرض التي قتل فيها الهدي هل هي من الحرم أو لا يجب فيه جزاء، والله أعلم. طيب وحدود الحرم معلومة، والآن الحكومة وفق الله وضعت يعني علامات على هذه الحدود، وأقرب حدود الحرم إلى مكة التنعيم عند مسجد عائشة رضي الله عنها حد الحرم، وأبعده طريق جدة بالحديبية تسمى الآن الشميسي، وهي الآن موضوعة، يعني وضعت علامات جديدة، كانت هناك أميال للحرم قديمة ثم جددت. نعم. وذكرنا هذه وللحرم التحديد من أرض ضيبة 3 أميال لمن رام إتقانه. إيش بعد؟ هيا بس. يلا مية مشكلة راجع. و7 أميال عراق وطائف، وجدة 10، ثم 9 جعرانة، ومن يمن 7 بتقديم سينها، فسل ربك المحمود يرزقك غفرانه. أنت مكتوبة ولا هي؟ العلم في الرأس وليس في القطاس يا شيخ، ولا لا؟ العلم في الرأس، ولا يقال ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. كل إنسان يقول أنا أعرف موجود في الكتاب، كل إنسان يعرف الكتاب، واضح ولا لا؟ فالإنسان يحرص يصيب الأشياء، يحرص على حفظها وضبطها. العلم هو ما استقر في قلبك وفي عقلك، أما مسألة الكتاب كل إنسان يعرف يأخذ الكتاب ويقرأ واحفظ البيت. ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم إلا ما حواه الصدر. وإنسان يقيد يقيد لا لا ليس التقييد لأجل بس أن يبقى، لا يقيد لحفظ. العلم صيد والكتابة قيده. قيد صيودك بالحبال الواثقة. يعني حتى العلم اللي يلقى الآن، علم يلقى الإنسان مهما كان لا يمكن أن يستوعب جميع ما يلقى في سواء محاضرات أو دروس علمية، لا بد من التقييد حتى لو اعتمد على ذهنه سينسى. ولهذا قيل العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. والحبال الواثقة بالنسبة للعلم هي الكتابة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق قالقة. التنبيه الرابع: يحرم قطع شجر الحرم المكي أو قطع بعضه حتى الشوك ولو أضر، وكذا السواك ونحوه وورقه إلا الإذخر وإلا اليابس وإلا ما زرعه آدمي من غير قرص الحرم أو انكسر بفعل غير الآدمي ولو لم ينفصل. وكذا يحرم قطع حشيشه أي الحرم إلا الكمأة والفق وما زرعه آدمي وإلا اليابس فيجوز قطعه والانتفاع به، وكذا ثمر الشجر فيجوز تناوله وأكله ولو لم يزرعه آدمي. قلت وها هنا بحث لم أره لغيري. طيب نقف هذا، لأن الشجر فيه تفصيل سنذكر إن شاء الله تعالى أقسامه وأحواله. يعني شجر الحرم ما الذي يحرم منه وما الذي لا يحرم. نعم في سؤال ولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فائدة. نقول من يطوف الوداع، نقول إن رجعت مثلا استقر سقط عنك الدم، وإن لم ترجع ما يصح المكان. فرق بين هذا وهذا. ها لا ما دام تجاوز حدود الحرم خلاص يستقر عليه الدم.